أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وأدخل الذين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربي ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت

يوم لا بيع فيه

ربنا وتقبل دعاء. صدق الله العظيم.